هاد العشرة حكمهم واحد. شنو هو الحكم اللي عندهم واحد؟ أربعة أحوال: إما يورثوا المال كله عند الانفراد، أو مقاسمة بالتساوي مع إخوتهم، أو الباقي عند وجود أهل الفروض، أو المقاسمة عند وجود أهل الفروض بالتساوي. ما عندهمش هما التفاضل، ديما غير التساوي. علاش؟ لأن الإناث أخواتهم لسنا من الورثة، الإناث الأخوات ديالهم ماشي من الورثة. إذا شحال عندهم هذو عشرة استعمال؟ غير أربعة. المال كله إذا انفرد، إذا وجد معه أخوه المقاسمة بالتساوي. الباقي عند وجود صاحب فرد، إذا انفرد الباقي ويأخذ كله بوحده، إذا انفرد صافي أربعة. إذا هؤلاء العشرة والأربعة. يأتي تفصيل الكلام عليهم إن شاء الله غدا، إن شاء الله في نفس الوقت نفصل الكلام على هؤلاء ونعيد باختصار ما سبق الكلام عليه فراجعوا. كاين شي إشكال؟ شي حاجة من فهمش؟ لا مازال متكلمين، مازال أصلا ما شرحناش ديالاش ديال هؤلاء أني ديال الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. كتقصد هاد العشرة؟ الحالة الرابعة مقاسمة الإخوة إذا وجد معه أهل الفروض، يعني في الباقي يقاسم الإخوة في الباقي مع أهل الفروض. يعني يجوش الأحوال نفسها لاحظ هي متكررة، لاحظ يرث الباقية أو يقاسم الإخوة بالتساوي. هاد جوج الأحوال إذا كان معه أهل فروض أيضا، كيف ما كنا كنقولوا في الابن ثلاثة وثلاثة مع أهل الفروض، كذلك دو جوج مع جوج بأهل الفروض. يعني جوج إذا كانوا غيبوا وحدهم بالأهل الفروض، نفس هاد جوج الأحوال إذا كانوا معه أهل الفروض. عام كاين شي إشكال؟ هذيك الصورة ديال الملكية وشي الملكية، كنا ندخلوا الصورة الملكية مع فاش نكونوا تنهضروا على الحالة ديال الأخ الشقيق ممكن لا بأس. غير نعم ممكن تما فين كندخل، غير ما كندخلوهاش في الحالات ديال الميراث. اش كنقصد بالحالات؟ حالات الميراث، لانه لا يريد حالات الميراث كنقصدوا بها شنو كيورث، امتى كيورث، شنو من المراد بحالات الميراث؟ حالات الحجري ولا حالات الارثي؟ حالات الارث كنقولوا كيورث في صوره كذا وفي حاله كذا، اما في الملكي وشي ملكي فلا يريث، لذلك ما كنذكروهاش في احوال الميراث. احسنت، كنذكروها في احوال الحجب. كنقولوا الاخ الشقيق لا يحجب بالجد الا في هذه المساله، والاخ للاب لا يحجب بالجد الا في هذه المساله. كاين شي اشكال السي محسن؟ سي ياسين لا غموضه، واضح؟ الله اعلى وعلى مجموع كم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، راجعوا هذا الشيء مزيان ان شاء الله يتعاود غدا. عندي في السياره في الدار. هو عندي في السياره.